حبايب الحلوين، الأرنب في الحدوتة كان أرنب شقاوة قوي، بس الكلب في الحدوتة كان كلب طيب خالص. الكلب كان عنده الجبنة كتير. الكلب يقول للأرنب: كل من الجبنة إن كنت تحب. بس الأرنب يقول: لا لا لا يا كلب، أكل من الجبنة إيه؟ ده أنا حتى ما بحبش الجبنة. لا لا لا، ما كلش الجبنة، روح أنت يا كلب وهوهو أنت بس، وأنا هقعد هنا أخد بالي من الجبنة. والكلب يروح يهوهو، وأرنب الشقاوة يقعد ياخد باله من الجبنة. أرنب الشقاوة يقول: ألعب لعبة شقاوة. أرنب الشقاوة يكلم الجبنة: صباح الخير يا جبنة. الله، دي جبنة ما بتردش. الله، ما تردي عليا يا جبنة، انتي اقولك صباح الخير لازم تقولي لي صباح الخير. بس الجبنة ما بتردش، الجبنة لا بتسمع ولا بتتكلم، لكن ارنب الشقاوة بيلعب لعبة الشقاوة. ما بترديش يا جبنة؟ مش واخدة بالك يا جبنة ولا ايه؟ ده انا باخد بالي منك، لازم تقولي لي كتر خيرك. قولي لي كتر خيرك يا ارنب، مش عايزة تقولي؟ طيب. وأرنب الشقاوة يلعب لعبة الشقاوة. أرنب الشقاوة يمدح على الغراب: اسمع يا غراب، اسمع، خد الجبنة دي ونقرها بمنقارك. بقول لها صباح الخير ما بتردش علي، أقول لها باخد بالي منك ما تقوليش كتر خيرك، انقرها انت بمنقارك يلا لغاية ما ترد علي وتقولي صباح الخير يا أرنب، وتقولي كتر خيرك يا أرنب. والغراب يضرب في الجبنة بمنقاره، بس الجبنة ما بتتكلمش. والغراب يأكل الجبنة بمنقاره، بس الجبنة ما بتتكلمش. نقر الغراب كل الجبنة، أكل الغراب كل الجبنة، والجبنة خلاص كلها الغراب وطار. وأرنب الشقاوة يقول: أحسن، علشان تحرم ما تردش علي. لكن يا خبر، الكلب لما يجيلي حب أقول له إيه؟ والكلب جه أهو، وأرنب الشقاوة يتكلم كلام شقاوة، يقول: شفت يا كلب، شفت، جه الفلاح ومرات الفلاح وابن الفلاح وقطة ابن الفلاح. الفلاح أخذ مراته وراح، ومرات الفلاح أخذت ابنها وراحت، وابن الفلاح أخذ قطته وراح، والجبنة فضلت لوحدها. خافت قوي الجبنة، خافت قوي، صرخت وقالت: خبيني، ما بقتش عارف أخبيها فين فين فين. قلت بس ما فيش أحسن من منقار الغراب، قمت مخبي الجبنة في منقار الغراب وخلاص. الكلب الطيب واقف يسمع: الله، هو الكلام ده إيه؟ وأرنب الشقاوة يقول بشويش: أديني لخبطت صاحبي الكلب أهو، كلمته كلام شقاوة قام اتلخبط. حلوة الشقاوة قوي. والكلب عنده العسل كتير. الكلب يقول للأرنب: كل من العسل إن كنت تحب. بس الأرنب يقول: لا لا لا، ما بحبش العسل، لو كان برسيم كان معلش، روح هوها وانت يا كلب انت، وانا هاخد بالي من العسل. والكلب يروح يهوها، وأرنب الشقاوة عايز يلعب مع العسل لعبة الشقاوة. أرنب الشقاوة يكلم العسل: صباح الخير يا عسل. العسل ما يردش: كده كده كده، انت كمان يا عسل؟ انا اصلي عسل، بقولك صباح الخير عشان تقولي صباح الخير، وحقولك انا واخد بالي منك عشان تقولي كتر خيرك. على اي حال، لا تقولي صباح الخير ولا تقولي كتر خيرك، انا بس عايزك بس تلعب معايا بس لعبة شقاوة. اي لعبة شقاوة، اجري منك تجري ورايا، تجري مني اجري وراك، تستخبى ادور عليك، استخبى تدور علي، كده لعبة شقاوة كده. بس العسل ما بيردش، هو العسل حيرد ازاي؟ بس ارنب الشقاوة يقول: مش عايز تلعب معايا يا عسل؟ طب والله لندهلك الدبة. دبة يا دبة، خدي العسل ده والحسيب لسانك، بقول له اتشقى معايا مش راضي يتشقى. قال: يا دبة، ينفع كده؟ الدبة تقول: لا لا لا لا، ما ينفعش، لازم العسل يسمع كلامك، لازم يتشقى معاك. والدبة تلحس في العسل بلسانها: تحرم يا عسل،